إذا كان المريض لا يستطيع الوضوء لكبر سن فهل يجزئه التيمم؟ العلماء رحمة الله عليهم يقولون إذا كان الإنسان لا يمنعه من المرض ولا عدم للماء يمكن يتوضأ، لكنه لا يستطيع لضعف حركته، ليس هناك يعني مسوغ لأجل التيمم، لأن التيمم يكون لأجل المرض لأنه يضره الوضوء مثلا أو لعدمه يعني محسا لا يريد. أما إذا كان الماء موجود ولو غسلت أعضاءه لا ضرر عليه في هذه الحال، فإن كان لا يستطيع ليس عنده من يوضئه في هذه الحال فاتقوا الله ما استطعتم، يتيمم الحمد لله. وإن لم يستطع التيمم وليس عنده من ييممه في هذه الحالة الصحيح وهو قول الجمهور أنك تنوي الصلاة وتصلي، تنوي الطهارة وتصلي، على حسب حالك، تصلي على حسب حالك كما صلى الصحابة رضي الله عنهم في قصة حديث عائشة في الصحيحين في لما فقدت قلالتها وحبس النبي عليه الصلاة والسلام الجيش، وفيه أنه صلوا بغير وضوء رضي الله عنهم، وكان لم ينزل آية التيمم، ويبوب البخاري رحمه الله على ذلك وأنه قال يعني باب الصلاة بغير وضوء ولا تيمم، ونزل رحمه الله فقد نزل عدم فقد الماء منزلة عدم مشروعية التيمم، فلما كان التيمم غير مشروع في ذلك الوقت غير مشروع فلم يتيمم. كذلك أيضا إذا فقد الإنسان الماء، إذا فقد الماء والتراب، في هذه الحالة نزله منزل في الحالة التي لم يشرع فيها التيمم، فصلى على حسب حاله، بل هم رضي الله صلوا لعدم فقد لعدم الماء، فإذا كان يصلي لعدم الماء وهو طهارة عليا أعلى من التراب فالصلاة لعدم التراب من باب أولى أنه يجوز، بل يجب ذلك خلافا للقول مروي عن مالك رحمه الله. لكن إذا كان المريض يستطيع، إذا كان عنده من يوضئه فالجمهور يقولون فإنه يوضئه، وإن لم يجد إلا بأجرة فيقولون إن هذا واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعلى هذا إذا كانت الأجرة ليست مجحفة بأجرة مثله يجب عليه ذلك، كما أنه يجب عليه أن يشتري ثوبا سترة، الإنسان حضرت الصلاة ليس عنده ثوب وعنده مال فإنه يجب عليه يشتري سترة يستتر بها. كذلك إذا كان لا يستطيع الوضوء وعنده ويمكن أن يوضئه غيره بأجرة معتادة بثمن المثل، قال الجمهور إنه يجب عليه أن يتوضأ.